الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوه الكرام يعني كما بينا في الاسبوع الماضي نحن قد انتهينا من هذا الكتاب العظيم شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للعلامه اللالكائي نحن الان نتفحص في مسائل التوحيد المهمه التي تتعلق بهذا الكتاب ننتهي ايضا منها قبل ان ندخل في الكتاب الجديد وهو التوحيد لابن خزيمه تكلمنا عن كرامات الاولياء وانها حق وانها ثابته في الكتاب والسنه وبينا الفرق بين الكرامه وبين المعجزه وبين النبي وبين الولي بالتبع واليوم ان شاء الله نستكمل كرامه مهمه جدا من كرامات الاولياء نستنبط منها امرا مهما في مسائل التوحيد الا وهو التوسل المشروع والتوسل الممنوع قبل ان ادخل فيه اقول من بينا الاسبوع الماضي من كرامات الاولياء التي ظهرت بالنسبه لابن مسعود وغيره تسبيح الطعام بين يد ابن مسعود وايضا لسلمان الفارسي وموسى الاشعري سبح الطعام وسمعوا ذلك كرامة من الله جل وعلا له أيضا من كرامات سلمان يقال والأسانيد كما قلت العلامة اللالكائي يتسامح بعض العلماء في هذه الأسانيد التي تتكلم على الكرامات يعني دخل سلمان على رجل من محبيه فوجده على مشارف الموت فقال ونادى بأعلى صوته يا ملك الموت كن به رؤوفا رحيما فسمع صوتا يقول يا سلمان إني بكل مؤمن رؤوف رحيم يعني كأن ملك الموت يرد عليه كرامة له من الله جل وعلا أما كرامة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي كانت يأتيها العطاء من عمر بن الخطاب فتنظر في العطاء فتجده كثيرا وفرا فتخشى على نفسها إذ الزهد في الدنيا يبلغها المنازل وهي عيشة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني شهرا وشهران كانوا في الشهر أو في الشهرين لا يطبخون طعاما هو التمر والماء فلما وجدت هذه الفتوحات وهذا المال خشيت على نفسها فأنفقت هذا المال في سبيل الله كما بينا أنها لها اليد الطولة في الصدقة فرفعت يدها وقالت اللهم اقبضني قبل عطاء عمر يعني أمتني قبل أن يأتي عطاء عمر الجديد فماتت من عانها فهذه كرامة من الله جل وعلا لزوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الكرامة أحدثت لنا إشكالا فلطالب العلم أن ينظر ويدقق ليجيب لنا عن هذا الإشكال كيف تدعو على نفسها بالموت وتتمنى الموت وقد جاءنا النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تمنين أحدكم الموت إن كان محسنا فلعله يزيد أو يزداد وإن كان مسيئا فلعله يستعتب فهمتم الإشكال الآن تمنت الموت بل دعت به بل قلنا بأنها كرامة أن يستجاب لها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت وقال لا يتمنين أحدكم الموت هل من مجيب لضر أصابع إذن الإجابة الأولى من هذه الإجابات أن النهي عن تمني الموت بسبب الضر الذي أصابك يعني هذا النهي ليس عام هو مقيد بقول صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به نعم يعني للضر الذي نزل به هذا التقييد إذا أنا ممكن أقول لك هذا التقييد تقييد أغلبي إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله محسنا فيجيز ولعله مسيء فليستعفف طيب الإجابة من وجوه هذه إجابة نعم هذه إجابة الإجابة من وجوه النهي عام لكن يستثنى منه إذا خشي المرء على نفسه الفتنة له أن يتمنى الموت بل يدعو على نفسه بالموت. وقد أقر الله جل وعلا مريم رضي الله عنها وأرضاها عندما خشيت على نفسها بالحمل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فتمنت الموت فأقره الله على ذلك، والله لا يقر على باطل. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية هي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لابد أن تتمنى الموت فلك تقييد، قل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان في الممات خير لي. فهذا الوجه الثاني من الإجابة. الكرامة الأخرى كرامة لأسماء. نعم. لا، هي تمنت الموت قبل العطاء لما جاءها من العطاء وفيه مال جاي، وهي تخشى على نفسها أن تفتن بالدنيا، فقالت اللهم اقبضني قبل أن يأتي عطاء. يعني يمكن، لكن الصحيح كما بينا. أيضا أسماء رضي الله عنها وأرضاها كانت لها كرامات، لما نظرت كانت عميت وعلمت أن ابنها كان مصلوبا رضي الله عنه وأرضاه، فرفعت يدها وقالت اللهم لا تمتني حتى تأتيني بجثته، فما ماتت حتى أتاها الله بجثته، كل عضو يأتي إليها متهللا فتكفنه وتدفنه حتى يعني دفنته، فماتت من أسبوعها. وأيضا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه له نفس الكرامة التي كانت لأخيه البراء بن مالك، جاءه عامل من عماله من عبيده يقول يعني أصاب القحط أرضك، فرفع يده واستسقى وقال اللهم اسقني، فقال الراوي فجاءت سحابة أظلت أرضه فسقط الماء أرضه دون أن تعدو، لم تتعدى أرضه بشد، كرامة لأنس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا اليوم نحن على مشارف كرامة مهمة جدا نتكلم معها على أصل من أصول التوحيد، وهي الكرامة التي كانت للعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب كما روى الألكائي أن عمر بن الخطاب كان إذا أصابه القحط قام فقال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا استسقينا، أو قال توسلنا إليك بنبيك، ونحن اليوم نتوسل إليك بعم نبيك يا عباس قم فاستسق. إذن هو يقول نتوسل إليك بنبيك في حياة نبيك، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسل إلى الله بعم نبيه يعني بالعباس ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعم نبيه هل بذاته، هذا الذي استدل به بعض المبتدعة على أنه يجوز أن تستدل أن تتوسل بجاه النبي أو بحق النبي أو بذات النبي كما سنبين عند التفصيل، لكن قال نتوسل إليك بعم النبي ثم فسرها. هذه الجملة التي تأتي تفسيرا لما قبلها، قال قم يا عباس، فقام العباس كما ذكر بعض الرواة، فقام العباس فرفع يده وقال اللهم إنك تعلم أنهم يتبتلون بي لقربي من نبيك، اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا رفعت إليك بذنوبها ونواصينا بالتوبة، اللهم اسقنا. فكانوا يفقون بدعاء العباس رضي الله عنه وارضاه. إذن العباس كان يرفع يديه ويدعو الله جل وعلا. نستخلف من ذلك أن التوسل مشروع عندنا في الشرع، بل هو قربة. فما معنى التوسل؟ التوسل لغة هو القربة أو التقرب إلى المطلوب بالرغبة فيه، أو التقرب أو اتخاذ الوسيلة واتخاذ الواسطة للحصول على المرغوب أو المطلوب. فالوسيلة هي الواسطة أو القربة التي يتقرب بها العبد لله جل وعلا ليحصل له ما يرغبه وما يطلبه. قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه، اتخذوا سبيلا بدعاء بصلاة كما سنبين، تقربوا إليه بطاعة لتحصلوا على ما تريدون منه جل وعلا. هذا معنى التوسل. فلما قلنا بأن التوسل قربة، فالقربات أصلنا في الأسبوع الماضي القربات الأصل فيها التوقيت. إذا لابد من شرع، لابد من آية، لابد من حديث، لابد من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أتقرب إلى الله. فلما كان كذلك انقسم الناس في التوسل إلى فريقين أو إلى قسمين. قسم توسلوا بالآيات والأحاديث، توسلوا بما شرع الله جل وعلا، وقسم ابتدعوا في دين الله وقدموا بين يدي حاجاتهم لله جل وعلا ببدعة مميتة فأنى يستجاب لهم. وهذان الفريقان نبين ونجلي لكم الآن أدلة كل فريق. أما الفريق الأول الذين توسلوا بالمشروع، توسلوا بما شرعه الله في كتابه وفي سنته، وتذكروا قلت توسلوا أي تقربوا بما في الكتاب أو في السنة، والكتاب والسنة أرشدنا كيف نتوسل لله جل وعلا بأنواع ثلاثة. التوسل الأول الصحيح التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أن تتوسل لله جل وعلا بين يدي حاجتك حتى تقبل عند الله بأسماء الله وصفاته، كأن تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، هذه بأسماء الله وبصفاته. اللهم بعزتك أعزني أو أعز الإسلام، اللهم برحمتك ارحمني. توسل بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العلى جل وعلا. دليله من الكتاب قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا إليه بهذه الأسماء. وأيضا قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والسنة فيها الكثير الكثير الذي يرشدنا كيف نتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. كما مر من سلم على رجل يصلي فبعدما قرأ التشهد قال اللهم إني أسألك يا الله يا واحد يا أحد يا صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، اللهم اغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. انظروا إلى توسل الرجل، قال أسألك يا الله، الله هو اسم الله الأعظم. ثم بين يعني المضافات الصفات التي تضاف إلى الله، قال يا واحد يا أحد، توحيد الله جل وعلا، يا صمد، كما أن الصمد الذي لا يحتاج لأحد الكل يصمد إليه ويسأله حاجاته، وأيضا الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب لا جوف له، أما العباد فيأكلون ويشربون. قال يا واحد يا أحد بأسماء الله الحسنى اغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم، توسل بأسماء الله جل وعلا. وأيضا كثير ما نسمع من توسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي توسل بإسم الله الحي الذي يتضمن صفة الحياة، يا قيوم إسم الله القيوم يتضمن صفة القيومية، إذا توسل بالأسماء. آخر الحديث توسل بالصفة، قال يا حي يا قيوم برحمتك، أي بسبب رحمتك، أو أتوسل إليك بهذه الصفة وهي صفة الرحمة، برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، فتوسل بعظمة الله صفة العظمة لله جل وعلا. أيضا وقال وأعوذ بعزتك أن تذلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فتوسل إلى الله جل وعلا بصفة من صفات الكمال وهي العزة. وأيضا سليمان عليه السلام كان يتوسل لله جل وعلا بالأسماء والصفات، هذا هو التوسل المشروع. قال الله تعالى على لسان سليمان أنه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أين التوسل برحمتك؟ توسل بإيش؟ بصفة وهي صفة الرحمة، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا التوسل المشروع الأول، وهو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. التوسل الثاني الذي دلنا عليه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم التوسل بالأعمال الصالحة، بحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم تتوسل، تقول اللهم إني أدعوك بما علمت من قلبي بحبي لنبيك أن تفرج عني كرب مثلا، أو تدعو الله جل وعلا بعمل قد أخلصت فيه لله ولم يكن للرياء مسرح عندك ولم يكن للشيطان مدخل في قلبك، تتوسل لله بهذا العمل الصالح أن يرزقك ما تريد. والدليل عليه من كتاب الله ومن سنة من سلم. أما من الكتاب قال الله تعالى حاكيا عن الذين آمنوا لعيسى قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وأيضا عن أهل الإسلام أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يتوسلون بإيمانهم بأعمالهم الصالحة، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وأشهر قصة في الصحيح قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، فكل منهم تقرب إلى الله بعمل صالح، رأى في نفسه أنه أخلص لله. الأول الذي لم يزني بابنة عمته وابنة عمي وعطاها المال إخلاصا لوجه الله جل وعلا فانفرجت فرجت، ثم بعد ذلك الآخر قال أنه بين أنه كان يبر بوالديه إخلاصا لله فقبل منه هذا العمل، والثالث الذي أعطى الأجير حقه ونماله المال كانت أجرة زهيدة فأخذها فنماها له فأجر بها حتى أعطاه وادي وقطيع من الغنم، واستغرب واندهش الأجير على أن هذا يكون ماله، لكن كان الرجل أمينا وأعطاه هذا المال بإخلاص لله جل وعلا، فانفرجت الصخرة من جميع الفجوة التي كانت في الغار. هذا التوسل الثاني، وهو التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل الثالث التوسل بدعاء الصالحين لا بذات الصالحين، التوسل بدعاء الأولياء الذين نظن فيهم أنهم تقربوا إلى الله جل وعلا بالواجبات ثم بالمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات والمبيحات، تتوسل لله جل وعلا بدعاء هؤلاء الصالحين لا بذوات الصالحين. والدليل على ذلك أيضا من الكتاب، قال الله تعالى حاكيا عن أجيبه في نوم اعمال النظر، ها لا، حاكيا عن اخوة يوسف قالوا ربنا استغفر، قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، فطلبوا من ابيهم ان يستغفر لهم ما اخطأوا في حق يوسف عليه السلام. اما من السنة فاشهر ما يكون حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة الى اخر الحديث، فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله لي ان اكون منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم، فقام اخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وايضا حديث الصحيح عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم امره اذا راى اويس، او امر الصحابة من راى منهم اويس قرنه ان يستغفر له، فهذا دليل ايضا على ان تتوسل بدعاء الصالحين. ويحتج شيخ الاسلام بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر وهو ذاهب الى العمره، قال له يا اخي لا تنسنا من فضل دعائك، وهذا حديث ضعيف يغنينا او تغنينا الاحاديث الصحيحه التي سبقت واشرنا اليه. هذا النوع الاول او القسم الاول من التوسل، التوسل المشروع الذي شرعه الله في كتابه وشرعه على لسان نبيه المقبول عند الله جل وعلا. عندما تريد حاجة، عندما تريد تفريجا بكربة، عندما تريد رقيا، توسل إلى الله بنوع من هذا الله بعمل صالح قد أخلصت فيه النية لله جل وعلا. توسل إلى الله بدعاء أخيك الصالح الذي تظن فيه الخير. أما الفرقة الثانية أو الطائفة الثانية الذين جروا خلف العواطف والوجه وتركوا السنة خلفهم ظهرية وتلاعبوا بالألفاظ بقلوب العباد، هم الذين ابتدعوا في دين الله جل وعلا وتوسلوا التوسل الممنوع. وأيضا كما قسمنا التوسل المشروع إلى ثلاثة، فالتوسل الممنوع أيضا ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول شرك يخرج من الملة، صاحبه كافر غالبا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله، هذا الذي يذهب إلى الولي أو إلى قبر من يظن فيه خيرا فيستغيث به أو يطلب منه جلب النفع أو دفع الضر، كما جلست مع بعضهم وأنا أقول له اتق الله، من قال يا حسين أعطني ماذا تقول فيه، وهو يشيح بوجهه عني ولا يريد الإجابة ويخشى من الإجابة، وأنا أقول له رجل ذهب إلى الحسين فقال يا حسين اشفي مرضاي، أو قال يا حسين بن ابنتي لا تنجب اجعلها تنجب، ماذا تقول فيه؟ والرجل ما يجيب، عله يعتقد في قلبه أنه يجيبه، لأنه يعني بعض الثقات ذكروا لي أنه يقول بأن للكون أقطاب وأبدال يتحكمون في الكون، وإن أرواح الأولياء ممكن تخرج فتنصر المؤمنين، وتنعقد له فصلا خاصا للرد عليه بإذن الله كافرا نأتي بكلامه نسمعكم إياه ونرد عليه حتى نؤصل العقيدة الصحيحة احتراما واحترازا وحفظا لجناب التوحيد. الغرض المقصود الأول أن يذهب إلى البدوي فيقول يا بدوي اشفي ابني، أو يقول يا سيدة زينب أنت مباركة ابنتي لا تلد اجعلي ابنتي تلد، أو تكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حدث واقعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت امرأة فكتبت ورقة فقالت لي عتب عليك استغفر الله، أو قالت يا رسول الله ابنتي لا تنجب اجعلها تنجب. اعتقدوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون لله جل وعلا. والأخذ منه أن يعتقد في الولي، يذهب إلى البدوي أو المرسي بن العباس أبو العباس أو لغيره يدعوه ويستغيث به ويطلب منه جلب النفع أو دفع الضر. وهذا شرك أكبر من جميع النواحي، يعني وقع في الشرك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول شرك في الإلهية، إذ أن الدعاء عبادة، والقاعدة أن كل عبادة ثبتت بالكتاب أو بالسنة أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. الدعاء والاستغاثة، الدعاء طلب جلب النفع أو دفع الضر، هذا الدعاء عبادة أم لا؟ نثبت بالكتاب، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن، هذا محل الشاهد، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ادعوني وقال يستكبرون عن عبادتي، فكأننا بدل، فيثبت أن الدعاء عبادة. وبالتصريح وبالتنصيص من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، وهذا أسلوب يسمى أسلوب حصر، يعني الدعاء كل العبادة دعاء، الدعاء هو كل العبادة، الدعاء هو العبادة. إذا الدعاء عبادة فصرفوها لله توحيد، وصرفوها للبدوي أو للحسين أو للسيدة زينب أو للجنان صرفوها شرك. إذا شرك في الربوبية، هذا أول توسل ممنوع يصل بالمرء إلى الكفر وإلى الخلود في نار جهنم والناس في سبات عميق. النوع الوجه الثاني من الشرك شرك في الربوبية، إذ أن الذي يستغيث بالبدوي أن يشفي ابنه أو يشفي مريضه لابد وهو يقر في قلبه اعتقادا بأن البدوي يستطيع أن يشفي ابنه، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. إذا جعل صفة الربوبية لميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الوجه الثالث من وجوه الشرك شرك في الأسماء والصفات. أتركه لكم أم أجليه؟ أتركه؟ فكيف يكون هذا الشرك في الأسماء والصفات؟ هذا عجيب، يحتاج لدقة نظر. ها؟ هو يسمع. طب لو لا قال المسألة كده فيها فقهية، يسمع. ما من أحد يسلم على الميت إلا يرضى الله له روحه ويسلم عليه. ويسمع قرأ النعام. فأنا أقول شرك في الأسماء والصفات كيف؟ لا لا لا، هو إلحاد في الأسماء والصفات. نزلوا الخالق منزلة المخلوق ففيه التشبيه. كيف هذا؟ الملك العظيم أو الرئيس أو مدير العمل لتدخل عليه، كيف تدخل عليه؟ لابد من بواب، لابد من سكرتير، على اللغة المعاصرة لابد من سكرتير تستأذن له ويشفع لك عند هذا أمير الديوان أو يشفع لك عند المدير. فهم نزلوا الخالق منزلة المخلوق، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كأن الله الملك لا يمكن لأحد أن يدخل له حتى يستأذن بإيش؟ بالسكرتير أو بالشفيع اللي يشفع له. وسبحان الله، لله ما يعني يا لله ما أكرمه، ما أحلمه، ما أعظمه، ما هي إلا أن تتوضأ ثم تخلو بربك وتكبر إلا وقد خلوت بربك ودخلت عليه، بل هو قبل وجهك، وكلما سجدت وبكيت لله جل وعلا كنت أقرب ما تكون له، وأنت تدعو الله جل وعلا تتضرع تتذلل تتمكن يستجيب الله لك، ولا بواب ولا شفاعة، الله جل وعلا فتح لك الباب بينك وبينه، ما هي إلا أن تتوضأ وتذهب فتصلي ركعتين فتكلم ربك جل وعلا. فهنا وجه الشرك في الأسماء والصفات التشبيه، نزل الخالق منزلة المخلوق. هذا التوسل الأول، مفهوم؟ فيه صعوبة الهجوم هذا الكيب لي أنا، أنتقل ولا ما أنتقل؟ أنتقل. التوسل أو النوع الثاني من التوسل الممنوع هو مثل الأول لكنه أخف، هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. وسيلة إلى الشرك الأكبر. هو من الشرك الأكبر. كيف هو؟ يذهب إلى الميت لكن لا يطلب منه نفع جلب نفع ولا دفع ضر، لكن يخاطبه، يذهب يقول: يا بدوي أنت الآن عند الله جل وعلا ورأيت الكرامات ولك مكانة، فاشفع لي عند ربك يغفر لي، أو قال لو اسأل الله جل وعلا أن يرزقني. إذا ما طلب من البدوي أن يرزقه أو يغيثه، لا، ولكنه خطب الميت. الميت على اعتقاد أن الميت يسمع، على خلاف الفقه المشهور أن الميت يسمع، فقال له استغفر لي عند ربك، يعني اسأل الله أن يغفرني. هذا اختلف فيه العلماء. علماء الحجاز قاطبة يجعلونه من الشرك الأكبر. والصحيح الرابح عند تطبيق النظر وتمحيص النظر أن هذا ليس من الشرك الأكبر، بل هو من الشرك الأصغر، لأنه ما هو إلا مخاطبة ميت يعتقد أن الميت يسمع، ولا سأله جلب نفع ولا دفع ضر، ما سأله إلا أن يستغفر الله له. مثله مثل الذي يقوم في الصحر ويتذكر آيات الله جل وعلا بأن الذين يحملون العرش ومن حولهم يستغفرون للذين آمنوا، فيقول: يا ملائكة ربي استغفري لي، فهو أمركم أن تستغفروا لي. فهل هذا مشرك؟ ليس بمشرك، لأنه خاطب غائب، لأنه لم يطلب منه نفع ولم يطلب منه دفع ضر ولا جلب منفعة، فهذا ليس بشرك. إذن النوع الثاني ليس بشرك أكبر لكنه من الشرك الأصغر، أن يسأل البدوي أن يستغفر له أو يدعو الله جل وعلا أن يغفر له. النوع الثالث من أنواع التوسل الممنوع. هذا النوع فيه اختلاف فقهي، ليس اختلافا في العقيدة، ألا وهو التوسل بذات النبي أو بجاه النبي. كثرت على الألسنة أن يقول: بحق جاه النبي افعل لي كذا. هذا لأكون منصفا، هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، منهم من أباحه ومنهم من منعه، والمنع أقرب للصواب، والحجة مع من منع كما سنبين. أما الذين قالوا بصحة التوسل بجاه النبي أو بذات النبي، رواية عن أحمد بن حنبل لما أهل السنة والجماعة، وهذه مستغربة جدا، ورجحها العز بن عبد السلام والإمام الشوكاني، قالوا، والشوكاني وسع المسألة بذوات الصالحين، واستدلالهم بهذا الحديث الذي نستدل به، حديث العباس، قالوا لنا أدلة أن نتوسل بجاه النبي وذات النبي من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فهذا الأثر عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنا نتوسل إليك بنبيك، ونحن نتوسل إليك بعم نبيك، أي بذات عم النبي أو بجاه عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس. واستدلوا أيضا بحديث آخر رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وهو صحيح كما في المسند، عن عثمان بن حنيف أنه قال: جاء رجل أعمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرد علي بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت، ولك الجنة، كما قال للمرأة التي كانت تتكشف. قال: إن شئت دعوت. قال: ادعو الله لي. فأصر، فقال: اذهب فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، أو أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إن يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك يا ربي. ثم قال: اللهم شفعه في وشفعني فيه. شفعها، شفعه في، أقبل شفاعته في، وأقبل شفاعته في. الرجل لا يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله، معناه اقبل دعائي أن تقبله شفيعا عندك لي كما سنبين. قالوا: من الأثر أو من النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على الله، فلنا أن ندعو بجاهه وندعو بذاته ونتوسل بذاته عند الله جل وعلا. هذه أقوال الذين قالوا بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة، جماهير أهل العلم، وصريح شيخ الإسلام رحمة الله عليه الذي نشر علم، الذي حارب من أجل ارتفاع كلمة أهل السنة والجماعة وضحض أهل البدعة، هذا الذي رجح أن هذا التوسل ممنوع، وإن كان هناك قول آخر له لأنه مشروع ورجع عنه وبين الأدلة على أنه ممنوع، استدل بنفس الحديث، حديث العباس، لأن عمر بن الخطاب قال: إنا كنا نتوسل بنبيك، ثم قال: ونحن اليوم نتوسل بعم نبيك. هل توسل بعم النبي بجاهه أم بدعائه؟ الدليل يأتيك من نفس الحديث. قال له عمر بن الخطاب: قم يا عباس، فقام العباس وقال اللهم إنهم توسلوا بي أو بمكانتي عند نبيك، اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ورفع يده حتى استسقى لهم، فتقاهم الله جل وعلا بدعاء العباس. وأيضا قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم عمر وأبو بكر ومعاوية ومن بعدهم لم يتوسلوا لا بذات النبي ولا بذات غير النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع ثانية لهذا الحديث، حديث العباس أيضا فيه دلالة أخرى، وهو أن عمر ما كان له أن يترك الأفضل ويذهب إلى الأقل المبذول، وليس له مع القحط وعام الرمادة والقحط الشديد عليهم والناس يستغيثون بالسقيا، ليس له أن يتوسل بالضعيف ويترك القوي. القوي هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم، انه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم او يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم او يقف هو على المنبر ويقول اتوسل اليك بجاه نبيك او بذات نبيك. لما يفعل ذلك عمر رضي الله عنه لم يكن له ان يترك الفاضل ويذهب الى المفضول. ايضا معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه لما اصيب في عصره بالقحط قام على المنبر وقال اللهم انا نتوسل اليك بافضلنا وخيرنا. قم يا يزيد، يزيد بن اسد الجراشي كان بكاء زاهدا في الدنيا عابدا متحنثا، قال قم يا يزيد، او وفي رواية قال قم يا بكاء فاستسقي لنا، فقام يزيد فرفع يده فاستسقى ما ان نشب ان وضع يده حتى انزل الله المطر كرامة ليزيد العابد الذي تحنث لله جل وعلا. الغرض المقصود معاوية ما كان ليترك التوسل بذات النبي ويذهب الى يزيد تابعي ليس بصحابي، تابعي يتوسل بدعائه، ما هذا إلا أنه أقر في قلبي أنه لا يجوز التوسل بذات النبي، وهذا هو الراجح الصحيح. الصحيح أنه لا يجوز أن يتوسل أحد بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأدلة. ولو كان خيرا، القاعدة التي قاعدناها يوم السبت الماضي، لو كان خيرا ها لسبقونا إليه، أنحن أفضل أم أبو بكر؟ أبو بكر نحن أفضل أم أبو بكر؟ أم عمر أم عثمان أم علي؟ ما فعل واحد منهم هذا؟ ما ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل به؟ ما ذهب رجل يجلس في بيته يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فإن كان هذا هو الراجح تأصيلا لفعل السلف لابد لنا من الإجابة عن أدلة من قال بجواز هذا التوسل. الإجابة الأولى أما العباس أو دليل حديث العباس ليس لكم فيه دليل، إذ أن عمر توسل بدعاء العباس وليس بالعباس، وهو قال قم يا عباس فادعوا الله، وقام العباس فدعا الله جل وعلا. ولما قال كنا نتوسل بنبيك ليس بذات النبي، كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الاستسقاء؟ الحديث الصحيح ظاهر جدا، دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له هلك العيال وهلكت الأموال وجاع العيال فاستسقي لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية رفع القوم كلهم معه الأيدي فدعا الله جل وعلا، فما نشب أن أنزل يده صلى الله عليه وسلم إلا وتحاضر المطر على لحيته. الغرض المقصود توسلوا بالنبي أي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي لهم بالصلاة وبتحول الرداء والدعاء أو الدعاء بدون الصلاة ليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نتوسل بنبيك أي بدعاء نبيك. ثم قال ونحن اليوم نتوسل بعم نبيك، فسرها قم يا عباس فادعوا، يعني يتوسل بدعاء العباس. هذا الرد على الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، لهم فيه زيادة عضضت موقفهم. قالوا جاء رجل في عصر عثمان بن عفان أعمى أو جاءه ضر، فقال له عثمان اذهب فتوضأ فصلي ركعتين ثم أدعو بهذا الدعاء اللهم إني أتوجه إليك بنبيك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة. وهذا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المسألة ليست بالدعاء بل هي بالذات. نقول أولا الإجابة عنها هذه الزيادة ضعيفة، سندها هالك وضعفها كثير من أهل العلم إن لم يكن الاتفاق على ضعفها، وإن صحت فهو اجتهاد من هذا الصحابي. خالف اجتهاد عمر بن الخطاب الملهم المحدث، ونحن قعدنا قاعدة إن الخلاف لو كان بين الصحابة الكفة الراجحة إن كان فيها أبو بكر أو عمر اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، هذا أول رد عليهم. الثاني أن حديث عثمان بن حنيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتوضأ فصلي، يعني قدم بين يدي حاجتك الطاعة كما قال الآخر أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم سأدعو الله لك وأشفع لك، لكن يعضد موقفك أمام الله أن تكثر أنت من الطاعات، تتوسل بأنواع التوسل، توسلك أنت بالطاعة توسل بالأعمال الصالحات، ثم التوسل بدعائي أخذت نوعا آخر من أنواع التوسل المشروع وهو التوسل بدعاء الصالحين، وهو أصح الصالحين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم شفعه، هنا الشاهد قال شفعه فيا، يعني اقبل شفاعته فيا، اقبل دعاءه لي، وقال وشفعني فيه، معنى شفعني فيه أي اقبل دعائي أن أقول اللهم اقبل محمدا شافعا لي، أو اقبل دعاء محمد أن يرد علي بصري. فهذا محل شاهد، شفعه فيا اقبل دعاءه لي، وشفعني فيه اقبل دعائي أن أقول اللهم اقبل دعاء محمد أن يرد أن ترد علي بصري، أو شفاعة محمد لي. هذا الرد على الدليل الثاني. ما دليلهم الثالث؟ ها؟ ما هو؟ أحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله. نحن معكم ونوافق بأن رسول الله سيد، هو سيد، رسول الله سيد الأولين والآخرين، وهو أكرم خلق الله على الله، بل هو إمام النبيين، بل النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي خاطبه الله جل وعلا معظما إياه بالكنية أو باللقب يا رسول الله يا نبي الله، ما قال له يا محمد، تعظيما لشأنه وكرامة له، وما ذكر الله إلا وذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المكانة وهذه العزة والعظمة هل لك فيها شيء أم هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء النبي ينفع النبي، ما ينفعك أنت، كأنك تتوسل بشيء أجنبي عنك، لأن جاء النبي ينفع النبي، عظمة النبي، مكانة النبي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تتعدى؟ تتعدى إذا شفع رسول الله لك صلى الله عليه وسلم، لكن بالجاه أو بالعزة أو بالمكانة أو بالكرامة التي للنبي صلى الله عليه وسلم لا تفيدك بشيء، لأنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإجابة الأولى. والإجابة الثانية، لو كان خيرا لسبقونا إليه، أفقه الأمة بعد نبيها أبو بكر لم يفقه هذا الذي فقهتموه، أن مكانة رسول الله وعظمة رسول الله وجاه رسول الله يمكن أن يتوسل به. ما ورد عن أبي بكر أنه قال بحق جاه نبيك افعل لي شيء، أو قال عمر بحق جاه نبيك، أو عثمان أو علي. فالصحيح في ذلك أن نقف عندما أوقفنا الله جل وعلا وأوقفنا الشرع الحنيف، وكما وقفت الصحابة نقف عنده، توسلوا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى نتوسل به، توسلوا بالأعمال الصالحات، توسلوا بدعاء الصالحين نفعل ذلك، ما توسلوا بجاه النبي نكف عنه ونقول هذه بدعة، مأجور صاحبها غير مأجور. إذا قدم بين يدي حاجته جاه النبي هو غير مقبول عند الله، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا آخر ما يقال في الرد عليهم في الذين توسلوا التوسل الممنوع، وقصدت أن أتكلم به وأمر عليه مرور الكرام، وإن كان لابد أن نعقد له فصلا بإذن الله في الكتب الأخرى أو في المشروحة بإذن الله سنعقد له فصلا خاصا، لكن حتى لا نمرر الخير الذي في بطون هذه الكتب نقف أيضا عليها. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إما أن نعقد الاختبار الأسبوع القادم، وإما أن نترك الاختبار ونبدأ في كتاب التوحيد لابن خزيمة في الأسبوع القادم. لكن الاختبار أنا أعطيه ورقة يعني أطبعها، وكل أخ يختبره في البيت، يذهب أمانة بينه وبين نفسه يجيب عن هذه الأسئلة، حتى لا ينتقل إلى كتاب آخر وهو لم يتقن الكتاب السابق. وهذا التأصيل لطلبة العلم. ماذا تريدون؟ اختباري كل أسبوع القادم، والاختباري ممكن يكون في المنازل منزلي، لكن بالأمانة طبعا مفيش تعاون على البر والتقوى، يعني في المنزل يبقى ما في أحد يتعاون مع أحد بالتليفونات أو ينظر للكتب، طبعا في المنزل يبقى خلاص في المنزل تكتب بعد ما تذاكر، تكتب الحلول وأنت جالس في المسجد في المنزل لا تنظر لشيء. متفقون؟ اتفق على هذا. في الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في التوحيد لابن خزيمة بتعريف ابن خزيمة. نراجع الكتاب كله، الكتاب كله 9 أجزاء. طيب إن شاء الله سأنتقل لأصول مسائل الاعتقاد من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكلام في القدر، رؤوس الأقلام في القدر، رؤوس الأقلام في الإسلام والإيمان فقط، لأن دول أهم أصول بطون الإيمان. يعني الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم أولا على أصول الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم أصول القدر، ثم أصول الإسلام والإيمان، حتى يكون الأسبوع اللي بعده إن شاء الله في الكتاب الجديد، كتاب التوحيد لابن خزيمة. وأسأل ربي جل وعلا أن يجعلنا نتعاون على البر والتقوى. صدقوني يا إخواني، شمس البدعة بزغت ولم يتصدى لها إلا طالب علم حير. ما أقول أشبه طلبة العلم أو أنصاف، لا والله، لا يحقق المسائل إلا طالب علم يدقق النظر في الأدلة. وكما قلت، شمس البدعة بزغت وأصواتهم علت وانخمدت السنة، كما قال بعض السلف رحمهم الله، قال ما انتشرت بدعة إلا وأخلدت جانبها سنة. فلما انتشرت البدع أميتت السنة وانقلب الحال، أصبحت السنة بدعة والبدعة سنة. فإخوة تصبر وتصابر على طلب العلم. قال الإمام أحمد: ما رأيت أفضل لمن أخلص نيته، ما رأيت أفضل من طلب العلم لمن أخلص نيته. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من قيام الليل ومن الصيام ومن الصدقة. بل طلب العلم أفضل من الجهاد، والعالم أفضل من المجاهد. هذا على الجهاد اللي هو جهاد السنة، جهاد النافلة، لا جهاد فرض العين. فالعالم أفضل من المجاهد، فطلب العلم أفضل من 70 باب من المجاهد. يعني مسألة من العلم أفضل لك من قيام الليل. وضربنا مثل عظيم بما فعله الشافعي مع أحمد لما ذهب وأكل كثيرا عنده، وجلس طيبة الليل على أريكته، جلس حسبته ابنة أحمد أنه نام، جلس من العشاء إلى الفجر، ثم قام فصلى بوضوء العشاء، فحتى ابنته استغربت فقالت: يا والدي، هذا الشافعي تستنكر؟ قال: نعم. قالت: أنت الذي تتكلم عن الشافعي والشافعي والشافعي، قد أخذت عليه 3. قال: هاتف. فقالت: أكل كثيرا ونام كثيرا وصلى الفجر بغير وضوء. أي فقيه هذا، يأكل كثيرا وينام كثيرا ويصلي الفجر بغير وضوء؟ فلما سأله استشكل أحمد، فسأله ذلك فقال له: أما طعامك فطعام الصالحين، فعلمت أنه مليء بالبركة فأكثرت الأكل منه. وهذا فقه وفطنة، إذا وزلت. طبعا هذا يدل لنا أن عصران هذا كما قال بعضهم: ما من أحد إلا ودخان الربا سيمر عليه، إلا وفي الطعام شبهة أو في النار شبهة. يعني البخاري انظروا إلى عظم يعني ما كانوا عليه من إخلاص وورع، وما كان عليه من قمة في العلوم. البخاري أبوه ترك له 1000 درهم أو دينار أنفقه كل طلب العلم، لكن انظروا، قال له: تركت لك 1000 دينار ليس فيه ثمة دينار فيه شبهة. شبهة مش حرام. قال: ليس فيه دينار، ليس فيه دينار فيه شبهة. قد أكل حلالا فرفع يده فأقام إلى الله، جعله كمبيوتر واحد كما على لغة العصر، مخزن. هذا جبل الحفظ البخاري، الجبل الأشم، أستاذ المحدثين. فانظروا لما يضع والده نفس صالح، يضع والده يترك له والده 1000 دينار ما فيه دينار فيه شبه، فكانوا يتوسمون في أكل الصالحين. فأيضا الشافعي من فقهه وجد أن هذا طعام الصالحين ففيه البركة فأكثر منه الأكل. ثم قال: أما بالنسبة لقيام الليل، طبعا ما قام الليل، أما بالنسبة لقيام الليل فقد جلست من العشاء أفكر في مسألة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو: يا أبا حميد، ماذا فعل ابن غيث؟ قال: فاستخرجت منه أكثر من 20 مسألة. طبعا أنت لو جلست وأتيت بعلماء الأمة والمجامع الفقهية في الكويت والمجامع الفقهية في مصر والمجامع الفقهية في السعودية، لو خرجت 5 مسائل جزاهم الله خير، يبقى ارتقوا إلى السماء. والشافعي ينهز فوق 20 مسألة يخرج على هذا الحديث: يا أبا عمير، ماذا فعل ابن غيث؟ 5 كلمات أو 6 كلمات يستخرج منها هذه المسائل العظيمة. ولذلك قال بعض العلماء، وكان ده الشيخ صالح بن عثيمين، هو شيخنا الوفى، يعني الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، كان أفضل ما هو فيه من إتقان في الفقه أنه كان يتأمل، كان يجلس يتأمل في الأدلة. وبلغني عن من لازمه من طلبة العلم، قال: كان أفضل ما يدهشنا من الشيخ أنه يجلس ينظر في الدليل ويتأمل فيه. قلت: هذه هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك ترى ممكن واحد يجلس بجانبنا هنا من الفجر إلى الصباح يسمع عليك الصالحين، وبعد يسمع عليك الكتب الستة، هذا جيد، نظر الله منها سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. لكن إذا سألته عن الفقه وجدته إيش؟ ما يفقه شيء. ولذلك قلنا كثيرا على هذا المكان أفضل العلماء من خلط بين الفقه والحديث وكان وسدا في العقيدة. أنا عندي طالب العلم الذي يخلو من عقيدة أو يخلو من فقه أو يخلو من حديث طالب علم ضعيف لأنه سيضعف أمام المسائل، لكن الذي يقوي نفسه في العقيدة أولا لأن هذه أهم شيء أهم باب، ضائع العقيدة ضائع التوحيد ولم تدخل الجنة إلا بالتوحيد، وضائع الفقه سيزل كلما سئل عن مسألة تحتاج دقة نظر ما ترى عنده نظر ترى عنده تسميع فقط، وأيضا إذا كان ضعيفا في الحديث تراه لا يستطيع أن يرجح بين التصحيح والتضعيف، وحتى إذا احتج يحتج دائما بالضعيف فيضيع ويهدم عليه المسائل التي يحتج فيها بالضعيف، فلابد أن هو يخلص. وأذكر شيخ الإسلام تيمية قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن رأس الأمر، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، فكان يتأمل فتأمل في هذه المسألة فاستخرج منها 20 مسألة. قال أما صلاة الفجر بغير وضوء أنني ما نمت من العشاء إلى الفجر أفكر في هذه المسألة. أحمد من أهل السنة والجماعة هو الفقيه بحق هو المحدث بحق، قال هذه التي لا نقوى عليها وهذه التي هي أنفع للأمة، يعني الأمة لا تنتفع إلا بنفسك لأنك تخرج على الأصول فروع ينتفع بها الأمة. فإخواني بالله عليكم هذا الزمان عز فيه الصلاة، وأنا الآن أهيب بالمواطنين قبل الوفدين، الإخوة المواطنين ما عندهمش صبر، هذه قاعدة عريضة ومن خالفني يخالفني الآن وأحج بالدليل، الإخوة المواطنين ما عندهمش صبر وهذا الذي يضيع عليهم الخير. لما؟ لأن الصرف أضاعهم، وأبشرهم بما يحزنهم حتى يجعلوه خلف ظهورهم. قال الإمام مالك لن يصل إلى هذا العلم إلا من أضجعه الفقر، يعني نام في الشارع ما وجد طعاما ولا شرابا حتى يصل إلى هذا. فأنا أقول إن أنعم الله عليك بالطرف أو بالمال استخدمه في رضا الله، في طلب العلم، في شرائط العلم، في تجلس مجالس العلم، اصبر وصابر والله ستصل. والإمارات الآن تحتاج لعلماء والعلماء يكونوا منهم، لأن عالم البلدة هو الذي يستقى منه أكثر من الغريب لأنه يفهم لغة القوم، والإعواز له شديد في هذه البلدة. فأنا أهيب بالإخوة يعني أن يصبروا، اصبر وصابر، لا تحتمن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى طلعت الصبر. أما الآخرون فأنا أقول اتقوا الله في أنفسكم، الله الله في العلم، إن قيام الساعة لا تكون إلا بضياع العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يرفع العلم وينزل الجهل، وإذا نزل الجهل اتخذ الناس رؤوسا جهالة فتألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأهيب بكم العلم العلم النجاة في هذا العلم، كفى أن تكون وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بك شرفا أنك خلف من سنة، كفى بك شرفا أنه لا يفرق بينك وبين النبوة أو بين النبي إلا درجة النبوة، يعني لمثل هذا يعمل العاملون، الأعناق تشرئب إلى مثل هذه العظمة. كما قلت لكم هذه المكانة فوق مكانة المجاهدين، وبينهما مكانات تتفاوت بين العالم المجد وبين غيره وبين طالب العلم، فكن عالما أو كن متعلما ولا تكن الثالث. أنا ما أريد أن تكون محبا لأهل العلم فقط حتى لا تكون ذيلا، والإنسان أربع بنفسي أن أكون ذيلا لأحد، لما لا أكون رأسا، لما لا أكون رأسا، لما لا أكون مثل أبي بكر، إن لم أكن مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنحو نحوه أخذ حذوه أسير على دربه، لما لم ما أتخذ شيخ الإسلام ابن تيمية برأسا أمامي يكون هو الذي تشهد بعنقي إليه أصل إليه، وإن لم أصل إليه أسير على دربه. الناس بحوجي إلى العلماء كالماء والهواء أو أكثر، وأنتم بفضل جل وعلا يعني أمر الفقر لا يتعبكم، فانشغلوا بالعلم، العلم أفضل طاعة ممكن تطيعون الله بها، العلم هو أفضل ما تقدمه بين يدك يوم القيامة إذا كنت من العلماء وقفت خلف الأنبياء. والله جل وعلا يعني الناس لهم صفوف ولهم درجات، درجاتك أنت إما مع النبي أو تحت النبي، تريد أن تكون في الأسفل لما؟ إنما لا يحب خفيف الهمة، يحب عالي الهمة. فأنا أهيب بإخوتي أن ينشغلوا بالعلم وينصبوا عليه ويجتهدوا، لا تنم إلا قليلا، لا تأكل إلا قليلا، لكن تعلم، اجعل غذائك غذاء العلم، والرزق رزقان، رزق القلوب ورزق الأبدان، ورزق القلوب أفضل وأروع وهو الذي به النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.